حديث نحفظها جدي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال كيس عائشة عبد الله كر عمري خدش خرك رازيب عائشة وش عبد الله وش عمري عائشة ابن عمر يقول لم يرخص في أيام التشريق أن يصم رخصتناه في يدان روجي بيت جرتان ات أيام التشريق أيام التشريق روجا يصدي ودواصدي وسيزدي شهيبة ذو الحجة شهيبة ذو الحجة أو هيبة عيدة حاجية تيدا يعني سيروش أو التين تشتي عيدة حاجية وترخصتناه في يدان أفروجتها بين جرتان يعني نهي الجهات يا كرن إلا لمن لم يجد الهدي بس رخصت بويه هات يدان أو كسي قربان بدسنكة بتن الحج يعني هكر قربان بدسنكة أو حجاوي الجل عمري تمتع بت دي سيروجا الحج جرت وحفت الماء بجابو بي كسي هو صدرسته أبان سيروجا الحج بجرتن بلا أيام التشريق جبيل.